وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وثلوث يقطع بها كل ريب ورين، يقينا النفوس لولا الهداية الإلهية لعاشت الترديد والشك، فأمر الله تعالى عباده بمتابعة منهجه وطريقه الذي رسمه الأنبياء لتصل النفوس إلى اليقين. فمن أجل أن تتمكن النفوس بلوغ اليقين والوصول إلى حقائق التنزيل تحتاج إلى إرشاد بواسطة شمس الولاية ليتطابق الكتاب المنزل مع مدينة باب العلم النبوي التي فتحها الله سبحانه وتعالى بواسطة أنبيائه وهي علي وأولاده المعصومون. فإذا لا يذهب الريب والشك إلا بهداية بواسطة الكتاب والعترة. والريب كما هو معروف الشك والترديد، والرين هو التلويث والحدث والدنس، فلا تذهب التلويثات الباطنية المعنوية، بل يصاب القلب بالشك والدنس المعنوي إن لم يسترشد بنور الولاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكشف وبيان حقيقة الرسالة وتطبيقها تطبيقا صحيحا بلا زيادة ولا نقصان. فبواسطة تلك الشموس يرتفع الشك من القلوب ليحل اليقين محله. فكما وأنه بواسطتهم عليهم السلام يرتفع كل ريب وظلمة ودنس، كذلك بواسطتهم عليهم السلام يكون تطبيق النظام الأحسن في الخارج. فكل إنسان إن أراد الرشاد في الحكمتين النظرية والعملية لا بد وأن يسترشد بنور الإمامة ليبتعد من ظلمات النفوس القاصرة التي قد تتخبط في الظلمات قاصدة أو جاهلة لقصور ذواتها، ولا يعتري سماء الولاية وتلك الشموس الساطعة تدخل من الانكسار كما يعتري الشموس المادية الخارجية، وغيم يحجبها عن أنظار أهل البصيرة، بل هي واضحة جلية لكل بصير ولكل ذي لب مستقيم. وغيم أي ولا ظلمة وحجاب لهذه النفوس، فلا يحجبها عن الناظرين أي غيم ولا أي ظلمة ولا أي شيء من الأشياء. القديسون صيغة مبالغة من القدس، والمراد به المنزهون المبرؤون عن كل نقص وهو ضد الكمال، وشين وهو ضد الزين والحسن. فيقول ان شموس الولايات المعصومون مبرؤون عن كل شين وعن كل خطأ، فهم الصديقون. والصديقون مبالغة في التصديق، والصديق الأكبر هو علي عليه السلام. المعرون من التعرية والتجريف عن كل زيغ، والمراد من الزيغ الميل عن الحق إلى الباطل، كما وأن الحميد من مال من الباطل إلى الحق، وميل وهو الافتراء والكذب. أولئك الذين من عاش اليوم، هذه الكلمة وهي كلمة الذين من عاش اليوم للإشارة إلى أن الناس موتى إذا ماتوا انتبهوا. فالناس بصورة عامة بما يشمل الأغلبية الساحقة إلا الذين أخلصوا لربهم وشملتهم المراحم الإلهية والألطاف الإلهية، لم يكونوا أي لم تكن البشرية بصورتها الغالبة أحياء حية، فلم يكونوا مستيقظين في دار الدنيا، ولكن يقول من كان حيا في دار الدنيا وهم المخلصون من عباد الله أولئك هم الأحياء حقيقة. فهذا هو الذي يملأ الكفة من شمس هداية الولاية لينال بتلك الهداية سبل النور والرشاد التي جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فبينت وشرحت على طول حياة 12 نقيب. فلو أن الناس والبشرية استرشدوا بنور الولاية بيانا وشرحا للرسالة وتطبيقا في الخارج بواسطة أولئك العظماء، لما عاشوا كما يعيشون اليوم في الظلمات، فهم يخرجون من ظلمة ويدخلون في ظلمة أخرى. ذلك أولئك الذين من عاش اليوم ملأ الكفة بموالاتهم من كل عين، فمن عاش حيا في دار الدنيا ملأ الكفة بالعلم والعمل بموالاتهم، وإلا فبقية الناس أموات، والعين هي خيار الأمتعة، والمراد به هنا خيار المعارف والكمالات، لأن المعارف جاءت على لسان الأنبياء المتقدمين، ولكن بلغت القمة على لسان سيد الكائنات الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وشرحت شرحا تاما متطابقا مع الرسالة والرسول بلا زيادة ولا نقصان بواسطة شموس الولاية، وهم أوصياء الرسول بالحق، وهم الأئمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام، وساد وعاد وله جنتين. وبالجملة من شايع شموس الولاية حقا، وليس المراد من المشايعة هي المحبة كما هي الغالبة في أذهان الناس، كما هي الصورة التي تحملها أكثر الناس الذين نسبوا أنفسهم إلى أئمة الهدى. فمن كان مشايعا لعلي وأولاده فسار بخطاهم علما وعملا، كان هو الذي قد استشرق بنور الولاية. وإلا فالغالبية الساحقة أيضا هم من المحبين وليسوا من المشايعين. وساده وعاده وله جنتين، فمن كان مشايعا قولا وفعلا لعلي وأولاده الكرام ساد وعاده وأن له جنتين، فكان علي الإيمان والعلم والصدق والوفاء وجميع الكمالات التي يمكن أن تكون في عالم الإمكان هي روح التي هي روح الإسلام قدوة له، أي جعل علي العلم والإيمان والتقى قدوة له في كل شؤون حياته. فمثل هذا الإنسان ساد في الدنيا والآخرة وعاد يوم الحشر وأن له جنتين، والمراد من الجنتين إما جنة الأفعال والصفات أو المراد جنة عالم الجسم التي بها الحور والقصور والأنهار التي تجري فيها وما وعد الله بها به المتقين. والجنة الثانية هي الالتذاذ بالمعاني والمعارف العقلية، لأن للعقل لذة ولعالم المثال لذة ولعالم الجسم لذة. فهذا الإنسان المتكامل يعود يوم القيامة وقد نال جميع المراتب الكمالية بما أعد الله تعالى من اللذات في العوالم الثلاث الحسية والمثالية والعقلية، ولا مانع جمع ولا مانع تجمع لكون جميع مراتب الجنان للكمل من عباد الله المخلصين. وإن لم يبلغ هذه المرتبة، وإن من لم يبلغ هذه المرتبة بتمامها وبكمالها قد تكون له بعض المراتب فيدخل في جنة ولا يمكنه أن يتوصل إلى درك الجنان الأخر. ومن كان صفر الكف أي خالي الكف عنها، أي عن شمس الولاية أو سماء الولاية، خاب وآب بخفي حنين، أي كانت الخيبة نتيجة سعيه وعاد بخفي حنين، وهو مثل عربي قديم يضرب لمن رجع بالخيبة. وأريد بهذا المثال أن يكون مثالا للخيبة المعنوية للذين لم يسترشدوا بنور الولاية وبالعترة الأطهار الذين نصبهم الله تعالى من أجل هداية البشرية، بل وأريد من هذا أن يكون مثالا لمن ذهب إلى التجارة ورجع بخفي حنين بدلا من أرباح التجارة، فهو مثال حسي أراد به المصنف أن يكون مثالا لأمر معنوي. والقصة كما رويت وهي قصة مشهورة أن شخصا من الأعراب مر بجمله ببلاد فأعجبه نعل فنزل ليشتري ذلك الحذاء، فاختلف هو وبايع النعل المسمى بحنين على القيمة. فلما اختلف على القيمة ورأى الأعرابي القيمة مرتفعة بنظره ركب إبله ورجع سائرا إلى بلاده مع ما عنده من الأمتعة، وهو متألم من أنه لماذا ما تمكن من أن يشتري ذلك النعل. وحنين بايع النعل تألم أيضا وتأثر من الإعراب من أنه لماذا لم يشتري منه ذلك النعل، فدبر حنين مكيدة فأخذ النعلين وألقى أحدهما في الطريق، ثم سار مسافة قبل أن يصل الإعراب وألقى الشق الثاني في الطريق أيضا. فلما مر الإعرابي على جمله مع ما عنده من الأمتعة التي جاء بها للتجارة رأى أحد النعلين فقال كأنه هو النعل الذي أردت شراءه. فلما نزل ووجده واحدا قال إنه لا يخيف، فركب جمله وسار. فلما قطع مسافة أخرى رأى الشق الثاني من النعل فقال إذن الآن تحصل الثمرة، أخذ هذا وأرجع على الشق الأول. فربط جمله هناك وسار بقدميه ليأخذ الشق الأول. فلما وصل وأخذ الشق الأول عاد إلى جمله فما وجده بما عليه من الأمتعة، فرجع إلى بلاده فقال له أهله بأي شيء رجع بعد هذا السفر الطويل الذي قطعته للتجارة؟ فقال جئتكم بخفي حنين، فضرب مثلا لمن يرجع خائبا فيقول من رجع إلى الله تعالى ولم يهتدي بالكتاب والعترة الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة فقد عاد بخفي حنين، أي بالخيبة والخسران الأبديين. والصلاة والسلام على أصحابه وأتباعه الفائزين به صلى الله عليه وآله في النشأتين، وهي نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. وهذه الصلاة والسلام على الأصحاب الذين طبقوا منهج الرسول صلى الله عليه وآله وفازوا به بتطبيق شريعته، ولم يكونوا مصداقا لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية التي ما قرأها قارئ إلا وتوجه إلى انقلاب الأمة بعد رحيل رسولها الأعظم. إلا النوادر من خلق الله الذين ثبتوا واتبعوا عليا عليه السلام. ومن كان صفر الكف أي خالي الكف عنها أي عن شمس الولاية أو سماء الولاية خاب وآب بخفي حنين، أي كانت الخيبة نتيجة سعيه، وعاد بخفي حنين وهو مثل عربي يضرب إلى آخر ما تقدم. وبعد أي وبعد الحمد والثناء وذكر الرسول والرسالة وصحبه عليهم أفضل الصلاة والسلام، أقول متأثرا ومتألما هذا الزمان زمان محلي بفتح الميم وسكون الحاء وهو الجفاف والجد والانقطاع. فيقول المصنف أقول هذا زمان محل الحكمة، أي هذا الزمان زمان انقطاع مطر المعارف علميا وعمليا وقلة نزول أمطار اليقين على القلوب من سحاب وأنوار الرحمة الإلهية. ثم يقول لكثرة اللام تعليل لجفاف الحكمة، يقول لكثرة ذنوب أهل الغفلة والجهل وهم أبناء الدنيا الذين هم الجمهور الأعظم في كل زمان، فانسد عليهم أبواب سماء العقل وهي فيوضات عالم التجرد وهو العالم الذي منه يكون فيض الكليات المعقولة على عالم الناسوت على ما عليه الفلاسفة. وإلا فنقول بأن العقل البشري كل عقل على قدر سعته الوجودية لو تمكن من التخلص من القيود والحجب وسار طالبا للكمال من أهله لكان مستعدا وقادرا بنفسه على درك الحقائق بفضل من الله تعالى، وهذا الثاني هو الأولى عند التأمل والتدبر. وحرموا عن معرفة رب الفلق، أي مربي الوجود الفالق له من غياهب الظلمات، بالوغول أي بسبب التوكل والدخول والتواري في العشق في محبة في العشق بالغسق، وهي الظلمات الكائنة في عالم المادة. وقد فرغوا عن الحق إلى الأباطيل، إشارة إلى أن أهل الدنيا فرغوا أنفسهم لسماع الأباطيل والسير طبقا للرغبات والشهوات، وعكفوا من العكوف والانحناء على الشيء بنحو الملازمة على الزخارف، وهي الأمور التي ظاهرها خلاب حسن ولكن باطنها قبيح، والتماثيل وهي الأصنام، والمراد بها هنا الصور والأمور التي لا تحمل في طياتها الباطنية من الحقيقة والعظمة شيئا، فإذا هي أوهام عالم الدنيا، كما وأن بعض المتقدمين كانوا مشركين ويعبدون الأصنام، فقد يعبد الإنسان صنما ظاهريا، وقد يعبد صنم العظمة أو صنم الشهوات أو صنم الرغبات وما شاكل هذه الأمور من الأصنام العديدة، فلا إخلاص لله إلا من بعد ما يتمكن الإنسان من هدم جميع الأنانية والعجب والكبرياء النفسي، حتى يتمكن إذا هدم هذه الأصنام وأبادها في نفسه، حتى يتمكن بعد ذلك من الهيمنة على الناس، ويصبح متمكنا بعين البصيرة من مشاهدة الحقائق. فهي أوهام عالم الدنيا بأزاء حقائق عالم الخلود والأبدية، ولم يتمكنوا عن سياحة ديار الكليات. بحسب اصطلاح الفلاسفة يعبرون عن المجردات بالكليات، وعن الماديات لضيق وجودها بالجزئيات، فأراد من ديار الكليات الكلية العرفانية وهي سعة الوجود، لا الكلية المنطقية وهي سعة المفهوم. والمراد أنهم لغفلتهم لم يتمكنوا من الاتصال والارتباط المعنوي بعالم التجرد اللاهوتي والجبروتي من العقول الطولية والعرضية لينالوا مشاهدة الحقائق وسباحة بحار الحقائق المرسلات. المراد من الإرسال الإطلاق، والكلية العرفانية أيضا في مقابل المقيدات المادية المتقيدة بقيود الزمان والمكان. فبحار التجرد حقائق لا تبدل ولا فناء فيها بإذن العزيز الحكيم، وإن كانت الحقائق على نحوين مادية ومعنوية، فيقول إننا لا ننكر الحقائق المادية، ولكنها مقيدة بالزمان والمكان، متفرمة الذات منقضية سريعة الزوال، لأنه لا ينكر الحقيقة في أي مرتبة من المراتب إلا السوف الطائي، ولكن لا بد من نيل الحقائق المرسلة، أي من نيل الحقائق الثابتة التي بها يتمكن الإنسان من نيل الثابتات الأبدية، لأجل استبدال الباقيات الصالحات بالجزئيات الذاكرات. اللام لتعليل عدم إمكان سياحتهم في ديار الكليات وسباحتهم في بحار الحقائق المرسلات، أي فذلك لأجل استبدالهم الباقيات الصالحات وهي المعارف الإلهية بالجزئيات المادية الذاكرة الزائلة، فلهم أيت لهؤلاء من الناس الذين هم أهل الغفلة والجهل. الغبن الأفحش، فأي غبن أفحش ممن بدل الأبدية في الدائمة والخلود الأبدي والرحمة الإلهية بأوهام عالم الزوال والفناء. وإلا فمن غبن في دار الدنيا بدرهم أو درهمين أو عقار مثلا لا يكون مغبونا الغبن الأفحش. بل فلهم الغبن الأفحش وسموا ناب الأرقش. الأرقش هي حية لها نقط سود وبيض شديدة السم مهلكة لا ينجو منها من لدغته. إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اقتباس من الآية الشريفة: وهي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فغايات حركاتهم أي حركات الغافلين والجاهلين واهية وهمية، وأغراض طلباتهم وانية ونية أي ضعيفة فاكرة ومتزلزلة متخلفة فج متباعدة ليست مترابطة. لأن المطلوب لكل ذي شعور يختلف باختلاف موازين ذلك الشخص قوة وضعفا، فغايات الناس تختلف لاختلاف موازينهم العقلية. فكما أن طلب الأطفال بالنسبة إلينا يعتبر طلبا وهميا ولعبا، فكذلك طلبنا نحن يعتبر بلحاظ وبأعين عباد الله المخلصين من الأنبياء والأوصياء والمقربين كعمار ومالك وأضرابهم تعتبر طلبات واهية، تعتبر أعمال دانية لا قيمة لها. فتبا لهمتهم المنحطة وشيمتهم الراضية بأدون خطة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أفحسبوا أن يتركوا سدى ولم يستعجبه يومهم غدا. يومهم هو يوم عالم الدنيا، وغدا هو يوم عالم القيامة. هيهات هيهات، إن أجل الله لآت. والكلام عن المصنف: وإني لما رأيت الحكمة نفجت عليها عناكب النسيان، ونبذ شخصها أي وجودها أي وجود الحكمة مع سؤدده أي مع سؤدد شخص الحكمة في زاوية الخمول والهجران لغفلة أبناء الدنيا. وهو أي شخص الحكمة كسلطان رعايته طغوا عليه، وصلاحهم يعني والحال أن صلاحهم في اللجأ إليه أي إلى هذا السلطان، لأنه سلطان العلم والمعرفة، فهو سلطان الحكمة العملية والنظرية بخلاف سلاطين الدنيا الذين هم مثال للفرعونية والجبروت. أي إلى هذا السلطان سيما وبالأخص العلم الإلهي، وهي الحكمة بالمعنى الأخص، الذي له الرياسة الكبرى على جميع العلوم، لأن موضوع الحكمة بالمعنى الأعم هو الوجود بما هو هو، وكل شيء لا بد وأن يرجع إلى الوجود. وموضوع الحكمة بالمعنى الأخص هو الحق سبحانه وتعالى، ولا أعظم ولا أهم منه. ومثله أي العلم الإلهي كمثل القمر البازغ في النجوم، فالتجأت إلى الله تعالى ولدت بفنائه أي بحضرة قدسه، وتعلقت بذيل سخائه وكرمه فأجبت من الجودة والإحكام أو من الجد والسعي، قراحة أي منتهى سعي، وللقراح معان أخر، ولكن المناسب هنا منها هو هذا. وإن أمكن أن يراد من القوس أن يراد منه القوس أو الخالص من الماء، أي هيئت قداح القداح هو السهم قبل أن ينفل، وقيل اسم فرس قداح رأيي، وخفت في بحر التفكر وغصت لاستخراجي لأستخرج شيئا من الدرر، وهي درر المعاني والكمالات، حتى بلي فألهمت أن أكفي أي أن ألبس ملامح جمع مليح ملاحة جمع مليح المطالب العالية بحلل النظم، لأن الشعر أشد تأثير على النفس من النفس، حتى لأولي الأذواق السليمة وترديدا لذوي الأشواق المستقيمة لما هو مشاهد من الشوق الوافي والتوق أي الاشتياق الكافي إلى النظم بالطبع السليم، أي أن الطبع السليم يلتذ أكثر من الشعر مما يلتذ من النفس. فنظمت تلك الآلي وهي المعارف الإلهية في الفلسفة العامة والخاصة المستدلة على المعارف الإلهية في سلك القوافي الشعرية، فجاءت المطالب العالية في هذه المنظومة الشعرية كملوك متوجة بتيجان التقية أو كملوك متوج بتيجان التقية أي القوافي الشعرية، كملوك متوج هاماتها أي رؤوسها، أي أن الملوك تأتي إلى الناس بتيجان مرصعة بالدر والياقوت والأمور المادية، وأنا أتيت إليكم بتيجان المعارف المرصعة بالمعارف الإلهية. وإن كانت أكسية أي ألبسة التعابير ولو بالنثر فضلا عن النظر، قاصرة عن قاماتها أي عن قامة المعاني الحكمية الدقيقة وبيان أعماقها، فكأنه يقول من لم يهتدي إلى الله تعالى بروح الباطن والضمير وصفاء الفطرة والعقل المستدير بنور الهداية الإلهية بهداية الأنبياء والأوصياء الكرام، وإن كانت الألفاظ سبيلا إلى الوصول لكن الألفاظ لا يمكنها أن تؤدي تلك المعاني الدقيقة العميقة، لأن المعاني تحكي لا نهاية في الوجود وانكشاف الحقائق، ومثل هذه الحقائق لا تحد في قوالب الألفاظ، فالألفاظ تكون مشيرة ومنبهة إلى تلك المعاني الدقيقة. فإذن يجب على الإنسان أن يثير الكمال والتنزيه للنفس والتزكية وتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل ليتمكن أن ينتقل بواسطة الألفاظ المنبهة إلى تلك المعاني الدقيقة التي لا تنال إلا لمن طهرت نفسه. فإذا كانت الألفاظ المنثورة لا تتمكن من كشف الحقائق والمطالب الدقيقة الحكمية العرفانية الإلهية، فكيف الحال بالنظم المقيد بقيود القوافي؟ بل إلا أن ثم قال ألا أن ثوبا خيط من نفسي 29 حرفا وهي الحروف الهجائية جميعا عن معاليه أي عن معالي الحكمة والعرفان الإلهي الذي جاءت به الرسل قاصر. نعم البحر والمراد به البحر المعنوي. نعم البحر، نعم البحر، والمراد به البحر المعنوي والمعاني الدقيقة الحكمية لا تسعه الجرة، والجرة إناء من خزف وهي الكوز، والمراد بها هنا القوالب اللفظية. فيقول كيف تتحمل القوالب اللفظية أداء المعاني الدقيقة الحكمية؟ فإذا لا بد من الحركة بروح الباطن وصفاء النفس والخلوص إلى الله سبحانه وتعالى لتكون الحروف مشاعل من نور ترسم لنا حقائق الأمور. وأين الأرض السفلى؟ وهو أيضا كناية عن قوالب الألفاظ من المجرة، والمراد بها المعاني العالية الحكمية كناية أيضا، أي أن المجرة العظيمة التي ينظر إليها بالبعد النوري كيف تقاس مع الأرض السفلى الداهرة المتصرمة. وهو أيضا إشارة إلى أن الألفاظ كأرض سفلى لا يمكنها أن تحكي العوالم الرفيعة إلا إذا جعلت كمرآة وآية تحكي وترسم تلك العوالم. فالألفاظ ترسم الحقائق لنفس طاهرة فلا يمسه إلا المطهرون. بل من المجرة والثرى أي التراب، من الثريا أي من النجوم، والعقب وهو كعب الرجل ومؤخر القدم، من المحيا وهو الوجه والصورة، والقطرة من الماء، والقطرة من الماء من الدم أي من البحر، وذرة الهباء وهي الذرة من الغبار التي تشاهد في الظل حينما يضربها نور الشمس، من الذرة البيضاء وهي اللؤلؤة النقية. لكن أرجو التوجه، فإن المصنف لا يريد أن يقول أن الألفاظ لا قيمة لها، لأن من الألفاظ كتاب الله التدويني المحكم الحاكي لكتابه التكويني وحقيقة الوجود الأصيل الإلهي. لكن من المعلوم أنه لا تراد الألفاظ إلا للمعاني، فهي ثانية الذات في المعاني كالمرآة الفانية في الصورة، فهي مرادة لكن بالتبع والعرض. فإذا يريد المصنف أن يقول على الإنسان أن لا يكون ابن الألفاظ بل أن يكون ابن المعاني، وإلا فكم من أناس سهروا الليالي وعاشوا الحياة الطويلة يكررون الألفاظ التي لم تتجاوز الحناجر لأنهم لا يفقهون ما يقولون. فعلى الإنسان أن لا يسعى فقط لإصلاح قوالب الألفاظ، بل عليه أن يجعل الألفاظ سلما لنيل حقائق الأمور. ثم إنه لما برز هذا النظم لبيان المطالب الحكمية ولم يخل عن إغلاق لازم لنظم المطالب، أي أنه لما كان من لوازم النظم أن تكون هناك به شيء من الإغلاق، وإن لم يخل ذو اللب بهذا لعله أراد من ذي اللب الكتاب الذي ألفه وما يشتمل عليه من المعاني، أو أراد مؤلف الكتاب، أي إني، أي كأنه يقول إني لا أريد أن أدعي أن عقلي القاصر يروي جميع الحقائق وأنه خال من العيوب. ولذا قال وإن لم يخلو ذل بهذا من المثالب، أي العيوب، لأن الكتاب الخالي من العيوب والكلام الخالي من النقص هو كلام الله الذي جاءت به الأنبياء جميعا، وكلام الأوصياء الشارف لكلام الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان مهما بلغ له أخطاء، قد يخطي ويصيب، فلذا لا يسلم بعدم الخطأ إنسان إلا إذا أحيط بالجهل المركب. نعم، المبرؤون عن الخطأ هم الأنبياء والأوصياء. من المثالب أي العيوب شرحته أي هذا الكتاب بعد النظم شرحا يذلل ثعابه ويكشف عن وجه الأسرار نقابه، متجنبا عن الإطناب مخافة ملالة الأصحاب. والمراد من الأصحاب أصحاب الحقيقة والذين أحبوا الحقيقة والواقع، ملتزما وفور جامعية المسائل واحتوائه على الدلائل. فهلموا أي أسعوا إلى هذا الرد. الرد بحر من البحور الشعرية، لأن للشعر بحور كما هو معلوم عديد، وهذه البحور عديدة، ولكن عند تكرر كلمة مستفعل 6 مرات 3 في كل مصراع يكون الشعر من بحر الرد. بل فهلموا إلى هذا الرد والمعنى المبسوط باللفظ الموجز، واحفظوا هذا النظم الفذ أي الفريد في المعنى الذي يطرب الأسماع وتلتذ أي الأسماع به، اقتداء بالعقول أي كما وأن الآذان على قدر ما للإنسان على الذوق من الذوق الموسيقي تطرب تبعا لذلك الذوق شدة وضعفا، كذلك الآذان تطرب على قدر ما للعقول من القوة والضعف لإدراك المعاني العالية الحكمية. فالعقل القوي يكون طرب أذنيه حين سماع المعاني الحكمية أشد لحدة وقوة العقل فيه. وإن كان عند التأمل أن الملتز ليست هي الأسماع بل هي لذة للعقول وللإدراك، ولا بأس بالالتفات إلى شيء وهو أن الوجود الإنساني وجود ذو مراتب مادي مثالي عقلي، وإن كان هو حقيقة واحدة، وليس كما قال البعض أن الإنسان مادي فقط كما هو مسلك المنحرفين عن التوحيد، أو كما قال بعض الحكماء أن النفس في البدن كالبلبل في القفص، بل هناك ارتباط يرجع إلى وجود واحد ذي مراتب. فإذا التذت الأسماع التذت العقول، وإذا التذت العقول التذت الأسماع أيضا، فيقول أسماعنا تلتذ بهذه القوافي العالية والمعارف الإسلامية، ولكن ليست اللذة فقط مختصة بعالم الحس، بل تعم النفس بمراتبها الثلاث، ويكون الالتذاذ على قدر إدراك كل عقل حذو أي بمحاذاة ومطابقة حذو أي بمحاذاة وقدر القدس وهو السهم بالقد، وهو مثال يطرب لتساوي الشيئين، والقد هو السهم، فإنهم كانوا إذا صنعوا سهاما في الماضي يجعلون سهما معتدلا متناسبا يصنعونه مقياسا لصنع بقية السهام. فيقول المصنف للصلة الوطيدة بين النفس والبدن، فإن انفعال واستلذاذ الآذان على قدر درك العقول للمعاني. فالعقل الذي هو بعشر درجات من الإدراك يلتذ من المسموع العرفاني بعشر درجات، وإذا كان العقل بعشرين درجة يلتذ من المسموع العرفاني بعشرين درجة أيضا، وهكذا. فسماع الحقائق على قدر سعة النفوس والعقول وضيقها. وطهارتها ودناستها لحجابها بواسطة الظلمات. فكل إنسان بمقدار دركه وصفائه وسيره في الحكمة النظرية والعملية يلتذ بالعقليات والحقائق، وهناك من لا يلتذ إلا بالحسيات وهي المرتبة النازلة من النفس. فقدر سماعه العقلي والنفسي هو هذا القدر، فلا يسمع تمام النداء إلا من كان تمام الكمال الإمكاني، فلا يسمع نداء القرآن الذي نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله سماعا تاما يحكي تمام المراد الإلهي إلا الرسول صلى الله عليه وآله ومن كان نفس الرسول ومن كان، لتظفروا بمعرفة جودة النظام. فالذي يسمع نداء الحقيقة بتمامه وكماله فإنه يسمع هذا النداء في كل مراتبه الحسية والمثالية والعقلية بقدر واحد متطابق. فيشير المصنف إلى أن من سمع أصوات الحقائق ونبرات المعارف تمكن أن يعرف الحقيقة المكتومة في النظام الأحسن. فالإنسان الذي شرح الله صدره بالإيمان يرى في العقرب حكمة وفي النار حكمة وفي عالم المادة الدافرة المتغيرة حكمة أيضا، ويرى في كل مخلوق حكمة لأنه لم ينظر إلى الحقائق بقيودها الشخصية، بل ينظر إليها بلا قيد الفردية بنحو الإطلاق والارتباط المتواصل في عالم الإمكان. فيرى العقرب للنظام الأحسن كمالا، وكذلك يرى الحية والموت والطوفان وما شاكل هذه الأمور، بل ويرى الشيطان للنظام الأحسن كمالا لا يذهل من وجوده في هذا العالم، بل يرى كل صنع صنعه الله تعالى حسنا وكمالا، لأن بجعل القدرة للشيطان وإعطائه الاختيار وكذا للمجرمين الذين اختاروا الضلالة على الهدى حكمة وسرا عظيما، لأن هذا الناظر لم ينظر إلى الأمور بظوافرها وبلحاظ مصالحه الشخصية. فكما وأن المصلحة تقتضي أن يسير الإنسان العاقل أو الوجود العاقل كوجود الشيطان باختياره ويختار ما يشاء لنفسه، كذلك الحكمة تقتضي أن يختبر الآخرون بواسطة هذا الشخص. فبعين تنظر إلى النظام الأحسن يرى الإنسان كل شيء قد جعل في موضعه اللائق به حتى القدرة التي منحت، فاختار الظالمون استعمالها في سبل الضلالة والجور، فإن بهذا تختبر النفوس ويختبر الشخص بنفسه أيضا. فإن وجود الظلم وإن اختاره الشخص بنفسه صلاح لهذا العالم، لأنه لولا إلحاح المجرمين وإصرارهم وعنادهم لما ازداد أهل الإيمان إيمانا وثباتا ولما اشتدوا في ثباتهم. فالمؤمنون كالعشاق الذين يمنعون من معشوقهم، فإنهم يزدادون ولها وحبا وشوقا وطلبا للعرفان وطلبا نحو الحقيقة والغاية. فإذا عالم الدنيا بما فيه من الظلم والشبهات عين الصلاح، يسير الإنسان العاقل الكامل ويميز النور من الظلمة، ويسير باختياره ليشق الطريق بين الآلاف من الحجب والشهوات، ليمتاز الإنسان العاقل ببصيرته وتمييزه بين الحق والباطل عن بقية الحجماوات. فيقول المصنف إن معرفة هذا الكتاب يأخذ بكم لمشاهدة النظام الأحسن الذي خلق على طبقه هذا العالم، فكان العلم الفعلي فكان هذا العالم هو العلم الفعلي الإلهي بعد العلم الذاتي، وعلمه الذي هو عين ذاته سبحانه وتعالى. فالوجود الخارجي للعالم الإمكاني طرًا هو العلم الفعلي الإلهي الذي نشأ عن العلم الذاتي الفعلي الإلهي ولما كان العلم الإلهي عين الذاتي فهو عين الكمال والتمامية، لا بد وأن يكون العلم الفعلي الخارجي أيضا عين الكمال وعين الحسن وعين النظام. فكل شيء في هذا النظام حسن قد جعل في محله اللائق به. فالعارف الناظر إلى العالم كسلسلة مترابطة لا يرى إلا جمالا وحكمة، ولا يسمع إلا أنغاما منتظمة، حتى في شدائد الزمن، وحتى في الأمور التي لا يراها الجاهلون إلا خلة للنظام خللا وخروجا للنظام الأحسن. بل يرى العارف في كل شيء في الحية وفي العقرب وفي كل شيء يجده يراه حسنا، فيشاهد به نظاما مترابطا صالحا. بل الصادر يكفر بمعرفة جودة النظام الصادر هذا العالم بجودة نظامه من جود الوجود التام بل فوق التمام. بحسب الاصطلاح الحكمي يقال للوجودات المادية الوجودات الناقصة، وللمجردات الوجودات التامة، وللواجب تعالى الوجود الذي هو فوق التمام. كما وأنه بناء على مسلك الفلاسفة أن النظام الأحسن وقاعدة الأشراف يقتضيان صدور المجردات أولا ثم عالم المثالي ثم عالم المادة، وإن كل متقدم من عالم الإمكاني له حكم العلية بالنسبة إلى العالم الأسفل لأنه واسطة في الفيض لإيجاده. والعلة الحقيقية ليست إلا الله سبحانه وتعالى لأن منه الوجود. فيقول المصنف إن هذا النظام الأحسن في عالم الطبيعة صادر من فيض عالم التمام وهو عالم التجرد المعبر عنه بعالم العقول، وإن كان عند التأمل والحقيقة هو صادر من الحق تعالى المعبر عنه بالإصطلاح الحكمي بفوق التمام، لأن به تعالى خرجت الكائنات من كتم العدم. وأما بقية الأمور فهي ليست إلا معدات ومحركات ومجاري للفيض الإلهي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الأطهار.